بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على هذا الباب، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قررنا على عجل في الدرس السابق أن الإمام يريد أن يقرر بهذا الباب بيان خطر وضرر المعصية، وأنها من أخلاق الجاهلية وتضر المسلم في الدنيا والآخرة، وتسبب له نقصا في إيمانه وضعفا في دينه، وتعرضه لشيء من مقت الله وسخطه وغضبه. ومع ذلك كله لا يكفر المسلم ولا يكفر بارتكاب شيء من الذنوب، سواء كبائرها أو غير ذلك، إلا إذا ارتكب أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، وهو الشرك بالله تعالى. وهو بذلك، يعني الإمام البخاري يقرر أصلا عند أهل السنة أن المسلم الذي ثبت إسلامه لا يكفر بذنب ارتكبه إلا إذا وقع عياذا بالله في الشرك بالله، أو فعل ذلك الذنب مستحلا له، فإن الاستحلال علة تؤدي بالإنسان إلى المروق والخروج من الدين، لا جنس فعل المعصية. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة المشهور، يقول: ولا يكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. فإذا استحله أصبح معاند، مشاق لله سبحانه وتعالى، معترض على أمره، معارض لحكمه، فيكفر من هذه الحيثية، لا لأجل جنس فعل المعصية. وهنا البخاري يقول: كل ما يرتكبه المسلم من الذنوب لا يخرجه من الملة، وإن كان يضره ضررا عظيما، لأن هذا من أخلاق وأعمال الجاهلية، لكن لا يكفر بارتكاب هذا الذنب إلا إذا ارتكب أعظم الذنوب، وهو الشرك بالله جل وعلا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وبآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ويريد أيضا البخاري أن يقرر أصلا آخر، وهو أن العبد الواحد قد يجتمع فيه موجبات الثواب وموجبات العقاب معا، فيثاب على إيمانه وإسلامه وما يفعل من الطاعات، وقد يعاقب على ما ربما تزل به قدمه من مخالفة أمر الله، فيجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإسلام ونفاق وفعل خير وفعل سوء، يجتمع في الشخص الواحد ذلك. وأكثرنا من هذا الباب. قال عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: نظرت في وصف أهل الجنة في القرآن فوجدت أقواما لسنا منهم، أو عبارة نحو ذلك، يعني وجدت ما أمر الله به في القرآن، يقول: ما وجدت أن هذه الأوصاف التي لأهل الجنة تنطبق علينا. ونظرت في وصف أهل النار فوجدت أقواما لا علاقة لنا بهم أيضا، ثم نظرت فوجدت أننا ممن قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. طبعا هذا من هضمه لنفسه وتواضعه، ولا هو رحمه الله من أجلاء المؤمنين، لكن نستفيد من كلمته على وضعنا وحالنا، نحن أو أكثرنا من هذا الصنف وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فاجتمع فيهم العمل الصالح والعمل السيء، شيء من الخير وشيء من الشر والسوء، موجبات الثواب في العمل الصالح وموجبات العقاب. ورحمنا الله سبحانه وتعالى وأخبر أن عفوه يشمل هذا الصنف، وإلا سنهلك جميعا. هذا الأصل مهم جدا، وهو أنه يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإيمان ونفاق وخير وسوء وموجبات ثواب وموجبات عقاب، أصل مهم عند أهل السنة. خالفوا به طوائف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون القسم عندهم ثنائية، يا مؤمن كامل الإيمان من أهل الجنة، يا كافر مخلد في النار، ولا فيه يعني وضع آخر. بينما كلام ابن المبارك السابق قسمة ثلاثية، أهل الجنة أهل المقامات العالية هم المؤمنون الخلص الذين يعني أعمالهم الصالحة عظيمة، وأهل النار عياذا بالله أهل الشقاء والكفر والفجور، وفيه يعني الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قد يعذبون، قد يتعرضون لشيء من مقت الله، قد يتعرضون لشيء من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لكن بعد ذلك عفو الله يشملهم ويصيرون إلى نعيم الله، وإن كانوا سيكونون في أقل من منازل أولئك السابقين الذين يعني لم يعذبوا أصلا ولم يقع عليهم من سخط الله شيء. فالوعيدية يقولون هكذا يعني، وبالتالي اضطروا أو وصلوا إلى تقرير أن المعصية وفعلها ينقض الإيمان، وهذا ما يريد البخاري أن يدفعه هنا، فقالوا أن العبد إذا وقع فيما يخل بإيمانه هو في الحقيقة نقض إيمانه، فكفروا عموم المسلمين بما يرتكبونه من ذنوب، إذا سموا بالوعيدية نسبة إلى الوعيد الذي هو يقابل الوعد، الوعد بالرحمة والعفو والغفران والجنة، والوعيد بالعقوبة والمقت والعذاب، سموا وعيدية لأنهم غلبوا جانب الوعيد ولا مجال عندهم ل عفو ولا رحمة لمن ارتكب من الذنوب والمعاصي شيء، وهذا جنوح، وبل فيه افتئات حتى على أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لام الرجل الذي قال لصاحبه أو لأخيه بعد أن وعظه فلم يره يرتدع، قال والله لا يغفر الله لفلان، فتدخل فيما لا شأن له فيه، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أغفر أو لا أغفر، أشهدكم، والخطاب للملأ الأعلى، أني قد غفرت له وأحبطت عملا آخر، أو كما جاء في الحديث، وهذا شيء عظيم يعني، ويعرض الإنسان نفسه لخطر عظيم. فلا ينبغي أن يعني يجنح المؤمن في تصوره إلى ما جنح إليه الوعيدية من خوارج ومعتزلة، فحكموا على عموم المسلمين ممن ارتكبوا شيئا من مخالفة أمر الله من المعاصي والذنوب بنقض الإيمان والخلود في النار، فليس الأمر كذلك، وإلا لهلكنا جميعا. من هذا الذي خرج سالما من الذنوب والمعاصي؟ من هو؟ يعني ما يكاد يسلم أحد، فيعني عسى الله أن يعفو عنهم، هذا رجاؤنا وهذا طمعنا. جملة أو كلمة الجاهلية وصف قرآني يتكرر في القرآن، نسبة هي تأنيث الجاهلي نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم، والعلم هنا الذي ضده الجهل والجاهلية ليس أي علم، وإنما علم المخصوص، وهو العلم بالله وبأمره ودينه وما بعث الله به رسله، وهذا الجاهلية متحققة بالدرجة الكاملة في الكفار، وقد تقع بعض أجزائها في بعض المؤمنين ممن يجهلون شيئا من أمر الله أو يقعون في شيء من مخالفة أمر الله، ليس أي علم، إنما العلم بالله وأمره، وإلا فقد وصف الله الكفر والكفار بأنه عنده شيء من العلم، لكنه علم في حدود معاشهم وحياتهم فقط. قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فلما غفلوا عن الآخرة، وطبعا غفل عن الخانة غفل عن دين الله وما بعث الله، هذه هي الجاهلية المقصودة في الاصطلاح القرآني والاصطلاح الشرعي في الكتاب والسنة. كانت هذه العبارة تطلق على عموم أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية، عموم العالم يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب والهياكل وأمثال ذلك، والشمس والقمر وما بقي شيء إلا عبد، وأقاموا حياتهم على النظام الطبقي، والقوي يأكل الضعيف، وعلى التظالم والتسافد والفساد والانحلال، وضع جاهلي مظلم. فأشرقت شمس رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فبدد الله بها ظلمات تلك الجاهلية، وانقلب الناس من الشرك والوثنية إلى التوحيد، ومن الظلم إلى غاية العدل، ومن القسوة إلى غاية الرحمة، ومن الفساد إلى غاية الصلاح. ولذلك انطبق قوله تعالى في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال قتادة: أصلحها الله بمحمد. قال السدي: أصلحها الله بالإسلام. قال الأعمش: أصلحها الله بالقرآن. والمعنى واحد: أصلحها الله بمحمد الذي جاء بالإسلام وأنزل عليه القرآن. وبالتالي إذا خرج الناس عن إصلاح محمد صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى جاهليتهم الأولى. ولذلك يأتي وصف القرآن لكل وضع وحال وحكم لا يوافق أمره ودينه بهذا الوصف. قال في الحكم، أي في الحكم بغير ما أنزل جل وعلا، سواء كان هذا الحكم يرجع إلى أهواء الناس وشهواتهم، أو إلى أحكام وضعية، أو إلى قوانين مدنية، أو إلى ما شئت، أي حكم بين البشر غير حكم الله وصفه الله في المائدة بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وصف التبرج والسفور الذي يصنعه النساء، الذي هو مقدمة وبداية وبوابة الانحلال والفساد الخلقي. وطبعا إذا فسد النساء لا تسأل عن ما سيقع في المجتمع من خلل عظيم. وصف هذا التبرج والسفور بالجاهلية، فقال جل وعلا في تحذير أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وعموم المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لما كان وضع الجاهلي وضع تسافت وتفاسد واختلاط في المحارم وضياع في الأعراض، وهذا كله منعه الله. بوابة هذا كله هو السفور والتبرج الذي يعني يقع فيه النساء، فحذرهن الله جل وعلا من ذلك بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأي حمية أو اعتزاء أو تجمع أو عصبية أو استنصار ليس مقصوده إقامة أمر الله فهو في حكم القرآن جاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، أن امشوا واصبروا على أوثانكم، هذه هي الحمية، هذه حمية جاهلية، نصرة أحجار وأوثان وأصنام على توحيد الخالق جل وعلا. أي حمية وأي جاهلية أقبح وأسوأ من هذه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية، أنا فلان وأنا ابن فلان وأنا القبيلة، فهذا الاعتزاء كله في حكم الشرع اعتزاء جاهل، أن يرجع فيه إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الأصلاب والآباء والأجداد، وربما يكون من يعتزي بهم من جثى جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يعتزون بآبائهم، قد يكونوا من جثى جهنم، قد يكون آباءك لتعتزي بهم ربما يكونوا من أهل الجحيم، تعتزي بماذا إذن؟ من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه هنأ به ولا تكنوا، يعني ألصقوه بالفرج الذي خرج منه، هذا موضع مدح ولا موضع ذم؟ بماذا تعتزي إذن؟ لذلك سمعنا الآية قبل قليل في صلاة المغرب: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا مجال. فأي وضع وأي تصور وأي خلق وأي حكم وأي حمية يحتمي عليه الناس ويشتجعون ليست غايتها وليس باعثها أمر الله جل وعلا، فحكمها ماذا؟ جاهلية. وذلك دخلت المعاصي كلها في هذا الباب، فهي من أخلاق الجاهلية، خصوصا تلك الأخلاق التي كانت رائجة في عصور الجاهلية الأولى، وربما بل هذا هو الواقع بقيت وما زالت في الناس، مثل مثلا التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب والتنابز بالألقاب والاستسقاء بالنجوم كما جاء في الحديث، وأيضا ماذا؟ والنياحة على الميت. هذه كلها مع الأسف من أخلاق الجاهلية، وبقيت في الناس ولا تزال باقية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في الناس هم بهم كفر، يعني أمور من أعمال الكفر ومن أعمال الجاهلية لا تزال في الناس، الطعن في الأنساب والافتخار بالأحساب، تفتخر بحسبك ونسبك وتطعن في أحساب غيرك، والمصدر واحد والنظام الذي خلق به الخلق واحد، فأي يعني ميزة لحسبك عن حسب فلان من الناس؟ أمر وهمي جاهلي، الافتخار بالأحساب، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا، هذه كلها، والاعتزاء والتنابز بالألقاب كما سيأتي في حديث أبي ذر لما عير الرجل بقوله يا ابن السوداء، بلونه عيره، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنك أنت ما اخترت أن تخلق أبيض اللون، وهذا ما اختار أن يخلق أحمر اللون، وذاك لم يختار أن يخلق في من تلك القبيلة، هذه أحكام قدرية قضاها الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فبماذا تعتزي وبماذا تفتخر وعلى ماذا تطعم في الآخرين؟ وقد يكون من افتخرت عليه بحسبك أو بلونك أكرم عند الله من ملء الأرض منك، كما دل حديث سهل بن سعد وذكرناه في الدرس الماضي الذي قبله لما تكلمنا عن حديث جعيل بن صلاق الضمري رضي الله عنه، يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل من أشراف الناس قال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا حري إن قال أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن إيش كمان وإن شفع أن يشفع، فمر بعده رجل من عامة الناس مجهول مسكين ما له قيمة عند الناس، فقال ما تعدون هذا فيهم؟ قالوا حري إن قال ألا يسمع وإن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع، هذاك الأبواب كلها مفتوحة وهذا كلها في وجهه مغلقة موصدة، فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. إذن الاعتزاء بالأنساب والأحساب وهذا كله من أخلاق الجاهلية التي ربما بل هي مع الأسف الشديد يعني ما زالت باقية عند طوائف من هذه الأمة على مستوى أفراد جماعاتها وعلى مستوى أفرادها، والحكم الشرعي أنها من أمور الجاهلية. وفي يوم عرفة العظيم في حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة التي قرر فيها قواعد الدين العظيمة قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام الناس رجلان، انتهى الأمر الآن من الآن فصعد، الناس رجلان، مؤمن كريم على الله، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، فانظر أين أنت من هذا، واترك الأحساب والأنساب فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كلمة ولا يكفر لها ضبطان حسب الرواية، الضبط الذي نطقته قبل قليل ولا يكفر أي لا تحكم أنت على من ارتكب معصية بالكفر فلا تكفره، لأن المعاصي وإن كانت خطر وإن كانت من أخلاق الجاهلية لكن ليست مبررا للحكم على مسلم بنقض إيمانه، وهذا جنوح وخطر يجب اجتنابه. والضبط الآخر ولا يكفر صاحبها، والفرق بين اللفظين قد يكون دقيقا بل هو كذلك، فإنه إذا قلنا على ضبط وهي رواية أبي الوقت لا يكفر صاحبها يعني في نفس الأمر يعني في حكم الشر يعني عند الله في حكمه جل وعلا لا يكفر المسلم بذنب يرتكبه إلا إذا ارتكب الشرك عياذا بالله أو استحل ما حرم الله جل وعلا، لكن لا يكفر هذا الحكم المتعدي أي لا يحق لك أن تحكم على مسلم فعل شيئا من الذنوب بأنه كفر وخرج من الإسلام، لا تكفره لا تحكم عليه، فقد يكون في نفس الأمر مؤمنا وقد يكون شيئا آخر، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لأن ضمائر الصدور وحقائقها لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يحق لك أن تكفره، وكذلك هو في حكم الله ليس كافرا إلا إذا وقع في النواقض المعلومة المعروفة، فالمعاصي لا شأن لها في باب الكفر إلا أن نجعلها من الكفر الأصغر فنعم، أو نجعلها من أخلاق الجاهلية، أو نجعلها من، لكن لا يكفر صاحبها ولا ينقض إيمانه بها إلا بالشرك. خص الشرك بالذكر هنا لأن الشرك فعل والمعاصي أفعال تفعل، لكن الشرك أعظمها وأخطرها، وبه ينتقض إيمان المسلم ويخرج من الدين ويخلد في النار لقوله تعالى كما سيأتي في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال لقوله، اللام هنا لام التعليل أو لام التدليل، يعني يستدل على الحكم. ما هو الحكم؟ أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان وجاهلية، خير وشر، وقد تجتمع موجبات الثواب والعقاب، ولا يكفر بارتكاب المعاصي. هذا هو الحكم. ما دليله؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. المخاطب بهذا العبارة رجل من سادات المؤمنين كما سنقرأ الحديث، وأفاضلهم، وهو أبو ذر الغفاري من السابقين الأولين، ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي ما زال فيك بعض الأخلاق التي تقدح في إيمانك وتنقص جزءا منه بحسبها. فليس أبو ذر وحاشاه يعني من أهل الجاهلية الخلص، وليس وعنده خلل يحتاج أن يستدركه ويعدله ويصححه. فاجتمع في الشخص الفاضل موجبات الثواب والخير وهي كثيرة وعظيمة، مع شيء من غشاوة الجاهلية بقيت عليه حذر فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والآية صريحة في التقسيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقسم ما يرتكبه الإنسان قسمين: الشرك، وهو المتوعد بعدم غفرانه بخلود صاحبه في النار على التفصيل ذكرناه في درس السابق من الكفر الأصغر والكفر الأكبر، وما دون الشرك فداخل تحت عفو الله ورحمته، إن شاء عفا فضلا ورحمة، وإن شاء عاقب عدلا وقسطا، والنهاية صاحب المعصية إذا عذب سيكون مصيره إلى عفو الله ورحمته، كما قرأنا الآية السابقة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب. مر معنا سليمان بن حرب قبل عدة أبواب، وهو سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب، هو واصل بن حيان. نعم، واصل بن حيان بالياء، حيان الأحدب الأسد الكوفي، ثقة عند الجميع، مات سنة 120، مقل من الرواية، يلقب ببياع السابري نسبة إلى أنه كان يبيع الثياب السابرية، وهي ثياب رقيقة كانت تباع. عن المعرور، عن المعرور بن سويد، المعرور بن سويد أبو أمية أيضا الأسدي أيضا الكوفي، المعرور بن سويد أبو أمية الأسدي الكوفي، ثقة عند الجميع. هذا من الأفراد، ليس في رجال كتب الستة من اسمه معرور إلا المعرور بن سويد، فحيثما يرد معك هذا الاسم في أي سند في الكتب الستة فهو المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية. هذا من قدماء التابعين ومن المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكن فاتته رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جهة الطبقة والسن في سن الصحابة، لكن من جهة هذا في الرواية وهذا في طبقة كبار التابعين المعروف. ثم عمر طويلا وطعن حتى تجاوز 120، وسود رأسه ولحيته بعد بياض، فإن الإنسان إذا دخل في 40 يبدأ يعني يشتعل رأسه شيبا ولحيته، فإذا طعن في 100 وتجاوزها ربما ينقلب بياضه إلى سواد مرة أخرى، يعني مراحل. هذا المعروف بن سويد يقول: الأعمش دخلت عليه وهو ابن 120 سنة قد اسود رأسه ولحيته، يدرك ما يقول، يعني ما هو يدرك ما يقول ومستوعب، يعني عقله ثابت، بارك الله له في عقله مع هذا الطعون الكبير في هذا السن حتى تجاوز 120. أيضا يقول: كان يؤم قومه وهو ابن 106، عمره 106 سنة يصلي بهم التراويح. والله العظيم يا أخي عالم عجيب هذا، 106 يصلي التراويح إمامهم، يعني الآن في صلاة التراويح نتعب حتى تنتهي النصف ساعة هذه، لأن بطوننا ملأة بالكاد نتنفس، فنرى الركعات هذه الخفيفة كأنها هذا ابن 106 سنة. حنا إذا وصلنا من يصل 100 يعني يعتبر نادر، وإذا وصل يعني لا عاد هيكل عظمي تجده، وربما لا يعي شيئا إلا النادر. فرحم المعروف بن سويد 106 يا أم قومه، تزوج وهو ابن 106، يا شوف ما شاء الله الطاقات الجميلة، يصلي ويقوم الليل وتراويح ويتزوج ويحدث وهو في هذا العمر الطاعن المتقدم. هذا يعني ليس بالضروري ترى سبب مادي، قد نرجعه ربما إلى تنظيم أوقات الطعام كما قد يظن بعضنا، أو يعني شيء من هذا، ليس بالضرورة هذه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني من حفظ أعضاءه في شبابه، سمعه وبصره وقوام ما بددها فيما في في في في يبارك الله له، فربما يصل هذه المراحل الطاعنة في السن وهو على يعني مستجمع لقواه وذهنه، ويصلي ويشارك الناس، وربما حتى يعني يتزوج، مع أن هذه الأمور تحتاج إلى طاقة، وقد يعني حصلت فيه. توفي سنة 100 ولا يعني لم يذكر له تاريخ وفاة محدد، ما كتبته لم يذكر له تاريخ وفاة. سمع من أكثر الصحابة ابتداء من عمر، فاته السماع من أبي بكر، فسمع من عمر ومن بعده وابن مسعود وأبي ذر. نعم هذا هو. طيب، عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر، هو الغفاري الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين من غفار، اسمه على الصحيح جندب بن جنادة، وقيل جندب بن عبد الله، والأول أصح، فهو جندب بن جنادة الغفاري، قبيلة غفار، قبيلة من قبائل العرب مضرية معروفة. أسلم في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترام إلى سمعه خبر النبي صلى الله عليه وسلم والقصة المشهورة، وأفردها البخاري بكتاب بباب سيأتي معنا في موضعين، في كتاب المبعث النبوي باب قصة إسلام أبي ذر، وفي الفضائل باب فضل أبي ذر الغفاري. قصة طويلة، بعث أخاه إلى مكة ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فما شفاه خبر، ثم رحل بنفسه إلى مكة، والنبي ما يزال يدعو الناس سرا، قصة طويلة، حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فأمره النبي أن يرجع إلى قومه ويدعوهم، وبقي في قومه حتى وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، قيل في الحديبية وقيل قبل ذلك مع غفار كلها أسلمت. قال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، لأنه استوعبهم الإسلام ببركة دعوة هذا الصحابي الفاضل لقومه، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة، قال عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود بسند جيد عن علي بن أبي طالب قال: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وقال عنه كما في قصة التبوك: رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وكذا كان انفرد في حياته بمنهج خاص به، كان يعني كثير الزهد والورع والعبادة، وكان يحث الناس على كثرة الصدقة والإنفاق، وصارت له يعني في الشام هناك يعني أمور مع معاوية، يعني كان يخرج إلى السوق ويأمر التجار أن يكثروا من الصدقة، ويحثهم من على يعني البر والإحسان. وكان من رأيه، وقد يكون هذا رأي خاص به ليس الآن في موضع مناقشة المسألة هذه، كان من رأيه أن أي مال يدخره المسلم يعتبر كنز مذموم، ويتأول عليه قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وإن كان قد يخالف في هذه الفكرة، لكن كان هذا من رأيه، ولذلك ما كان يدخر شيئا هو لنفسه غير نفقة يومه وحاجة يومه، ومثله نفقة يومه درهم أو درهمين وخلاص، والباقي ينفقه. ولذلك لما كان بهذه الطريقة يصعب عليه مخالطة الناس، والناس يعني تعرف ربما يعني لا يوافقونه على هذا الرأي، فتقع بينه وبينهم النقاشات الطويلة. فخيره عثمان رضي الله عنه بأن يبقى عنده في المدينة أو يختار ما شاء من أرض الله يسكن فيها، فاختار الربذة على 3 مراحل من المدينة، قرية نائية، فتزوج بها وأقام بها سنين حتى مات. فلما توفي جهزته زوجته وكفنته ووضعته على قارعة الطريق تنتظر أحدا يأتي فيصلي عليه ويواريه، فبينما هي قاعدة إذا بركب قادم من العراق، وكان من توفيق الله أن في ذلك الركب ابن مسعود الصحابي، كانوا قاصدين المدينة، فما شعروا إلا بالنعش حتى كادت حوافر دوابهم أن تطأه، فسلموا على المرأة قالوا له: من هذا؟ قالوا له: من هذا المسجل؟ قالوا له: قالت: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترجعوا وفدوه بآبائهم وهم، ثم نزلوا وباروه وصلوا عليه، وتذكر وذكر ابن مسعود بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها عام تبوك: رحم الله أبا ذر، يعيش وحده. فعلا عاش وحده، يمشي وحده، منهج خاص به، ويموت يعيش ويموت ويبعث أيضا يوم القيامة أمة وحده بما فيه من خزائن الفضائل وجميل الزهد وكريم الخلال أبو ذر الغفاري. كانت وفاته سنة 32 في رجب سنة 32 في خلافة عثمان. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تحتاجونها يعني طلبة الحديث، 281 حديثا، هذا مسند أبي ذر، 281 حديثا. المتفق عليه في الصحيحين 12 حديثا لأبي ذر، وانفرد البخاري عن مسلم بحديثين، وانفرد مسلم عن البخاري 17 حديثا. هذا هو. في الصحابة رجل آخر يكنى أبا ذر، في الصحابة رجل آخر يكنى أبا ذر ابن معاذ ابن زرار الأنصاري، ليس لأبي ذر الثاني هذا اللي هو الأنصاري رواية إلا حديث واحد في مسند بقي بن مخلد، فلا يختلط بأبي ذر الغفاري. قال: لقيت أبا ذر بالربذة. عرفنا الربذة قرية نائية على 3 مراحل من المدينة من جهة العراق، طريق العراق، سكنها أبو ذر لأنه يعني ما استطاع أن يخالط الناس في أحوالهم التي هم فيها لما كان عليه من زهد وورع وتقشف وخروج من جميع أصناف الأموال، فاختار سكن الربذة ليعيش وحده على طريقته التي يعني ارتاح لها واطمأن لها. وعليه حلة وعلى غلامه حلة. يقول المعرور: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. هنا في تجوز لغوي إن صحت العبارة، كلمة حلة لا تطلق في اللغة إلا على ثوبين بشرط أن يكون من جنس واحد، إما إزار ورداء، إما قميص وعمامة، يعني لابد ثوبين، ولابد أن يكون من جنس واحد، من الكتان، من الحرير، من الديباج، من أي نوع من أنواع الأقمشة، هنا تسمى حلة. إذا كان ثوبا واحد لا تسمى حلة. وذلك جاءت الرواية الأخرى عند الإسماعيلي: لقيت أبا ذر وعليه حلة، عليه منها ثوب وعلى غلامه منها ثوب، فكان وصف الحلة على الثوبين معا. وإلا لو على ظاهر هذه الرواية عليه حلة يعني عليه ثوبين، وعلى غلامه حلة يعني على غلامه أيضا ثوبين، فتخرج معنا 4 ثياب، إزار ورداء وإزار ورداء. ليس هذا الصحيح، وإنما هي حلة واحدة قسمها أبو ذر بينه وبين غلامه، فلبس منها هو ثوبا ولبس غلامه منها ثوبا، والمصدر واحد، القماش واحد، كتان، يعني ديباج، أي نوع من أنواع الأقمشة، هنا يسمى حلة إذا كان ثوبين من نوع واحد. الظاهر هنا أن أبا ذر صنع شيئا على خلاف ما تعارف عليه الناس، فإن الناس تعارفوا أنه لا يمكن يكون عبدك ورقيقك وخادمك يلبس مثل ما تلبس ويتحلى مثل ما تتحلى، في نوع من التمايز. أنت مثلا تذهب تشتري ثوب بمئة ريال، ما تشتري للسائق ثوب 100، تشتري ثوب 15 ريال مثلا، يعني شيء معروف، ولو فيه بعشرة أيضا ما تقصر، يعني فيه جرت عادة الناس على هذا التمايز. فكيف إذا كان مملوك رقيق، ليس يعني مجرد سائق أو مملوك، يعني من جنس مالك، عبد عندك رقيق تبيعه وتشتريه، من باب أولى عند عامة الناس طبعا وأعرافهم التي تعرف عليها، لا يمكن أن السيد المالك يلبس غلامه المملوك الرقيق كلبسه الذي يتزين به في مجامع الناس ومحاضرهم، ولا يعني يركبه مثل ما يركب، ولا يسكنه مثل ما يسكن، لابد. فلما رأى المعرور بن سويد أبا ذر خالف عرف الناس، لفت هذا نظره واستدعى سؤاله، وهذا بالفعل أمر يعني يستدعي فعل السؤال. هذا ليس ابنه، لو كان ابنه ما كان هناك عجب، أو لو كان أخاه مثلا، أو لو كان ابن عمه، لكن عبده غلامه خادمه مملوكه، ومع ذلك حلتهما واحدة وزينتهما واحدة، لا يتمايز السيد. هذا بالفعل كان مثار لفت نظر عند المعروف بن سويد لمخالفته السائد عند الناس، فذلك سأله عن سبب ذلك. وعرفنا من القصة أن أبا ذر فعل ذلك لأنه تلقى درسا قويا مؤثرا بسبب قصة حصلت له جعلته يتجاوز هذا التمايز الذي عند عامة الناس، إلى هذا التساوي العظيم الذي قد لا يفعله إلا الأفراد القليلين من خلص المؤمنين وعليه حلة وعلى غلام، فسألته عن ذلك. السؤال يدل على أن الأمر كان يعني يستدعي السؤال، أمر ما هو ما يعمل به كل الناس، عمل به أبو ذر أن يساوي عبده به في لباسه، فسألته عن ذلك فقال له سبب. تلقى درسا نبويا تربويا مؤثرا من معلمه ومربيه ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسبب قصة حصلت. قال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. حصلت بين أبي ذر وهذا الرجل، هذا الرجل الذي ساببه أبو ذر قيل بأنه بلال الحبشي بن رباح رضي الله الصحابي المشهور، وكان بلال طبعا حبشي كما تعرفون. أمه يعني طبعا يعني أيضا مملوكة جارية سوداء. فلما حصلت المشادة بين أبي ذر الغفاري العربي سيد قومه وبين بلال الحبش الذي كان قبل الإسلام مملوكا، فلما طبعا اعتقه أبو بكر رضي الله عنه صار يعني مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، لما حصل بينهم هذه المشادة، والمشادة تستدعي خروج الإنسان عن عقله وعن دينه ربما فيتصرف تصرف فيه طيش ورعونة لأنه مرحلة الغضب، فربما يبتدر لسانه بكلمة لو كان في وضعه المتزن لربما ما تفوه بها. قال فعيرته بأمه، قال له يا ابن السوداء، هذه الكلمة يا ابن السوداء. ما دخل الآن السوداء والبيضاء في في في في موضوع الآن، دخل في خلق من أخلاق الجاهلية. عيره بأمر لا ملك لبلال فيه، ما اختار أن يخلق، ما استشاره الله ولا استشارني ولا استشارك، كيف يخلقك وعلى أي لون وعلى أي صورة يصورك، هذا ليس ملك لك ولا لا، فتعيره بأمر قدري. وهذا التعيير يعني ليش جعله النبي من أخلاق الجاهلية، ويأتي التحذير في كتب التوحيد، لأنه لو دققت فيه هو نهايته تعيير لخلقة الله، تعيير لفعل الله، لأن العيب في الصنعة عيب في الصانع. إذا جئت تعيب صنعة من الصنعات هو أنت في الحقيقة تعيب صانعها، لأن الصنعة ما اختارت أن تكون بهذا الوضع، بمعنى أن الصانع لو كان متقنا لصنعته خبيرا بها ما جرت هذه العيوب في صنعته. فالمؤدى النهائي لهذا الأمر هو عيب للصانع. طبعا قد لا يكون هذا حاضرا في ذهني من قال يا ابن السوداء أو من عين، لكن حقيقة المسألة كذلك. ثم انظر كيف انقلب الأمر الذي هو من آيات الله الدالة على حكيم عظيم قدرته إلى مجال التعيير. فإن خلق الناس على ألوان مختلفة وألسنة متباين هو يدل على على على على براعة القدرة، وإلا لا، لو كان من جنس واحد على صورة واحدة يعني صورة متكررة، لكن لا تكاد تتفق صورتان، يدل على أن خالق هذه الصور يعني على داء عظيم الخلق سبحانه، عظيم القدرة، عظيم ولا لا، فاختلاف الصور والألوان برهان على عظيم القدرة. فكيف ينقلب الآن إلى مجال القدح والتعيير؟ قال الله جل وعلا من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا جعل من آياته جل وعلا، هذا أبيض وهذا قمحي وهذا أسمر، وهذا يدل على قدرة الخالق وعظيم صنعته جل وعلا، واختلاف الصور والألوان والألسنة والأجناس والأنساب والأحساب. فكيف تستخدمه يا أبا ذر وأنت على درجتك من العلم والفهم في موضع تجعله عيبا تعيب به هذا فتعيره بأمه؟ لهاتين أو لهذه الثلاث حيثيات: الخطأ كونه عيره بأمر لا ملك له فيه، كما أنك أنت لم تملك أن تخلق من غفار أو تخلق من على ذلك اللون، أيضا مؤدى العيب في الصنعة إلى العيب في الصانع، انقلاب ما هو دليل على قدرة الخالق في هذا التصور بهذا إلى عكس المقصود، فجعل مجالا للتعيير. فهمت الثلاث هذه الحيثية؟ هذا خطر وضرر، ولذلك نسبه النبي إلى فعل الجاهلية الذي يجهلون حقيقة أمر الله، تبات وإلى، وأنك يا أبا ذر ما زالت فيك هذه الخلة فيجب أن تنتبه. فعيرته بأمه، أي أبا ذر عير بلالا بأمه، فقال له يا ابن السوداء. فهنا تدخل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر وصل إلى إلى هذه المرحلة الخطيرة التي يحتاج أن ينبه أبا ذر عليها، وسيكون التنبيه يعني قويا زاجرا، وادعي على قوته أنه أثر في أبي ذر فاستمر يعني متأثرا به إلى أن لقيه المعرور بن سويد بعد سنين وإلى أن مات حتى، فما أصبح يتميز ولا حتى على عبده بشيء فضلا عن غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر، شوف الرجل الكريم، الخطأ منه يعني ليس كالخطأ من الرجل اللي يخطف اليوم 10 مرات، أليس كذلك؟ الخطأ منه يعني سيكون يعني النظر إليه أكبر وتأثر الناس منه أعظم، لأنه يعني غير متوقع منه الرجل الكريم الشريف أن يكون بهذا المستوى من التفكير أو بهذا المستوى من اللغة أو بهذا المستوى من التصرف. فإذا بدرت منه باجرة قد تبدو من غيره مرات، ولا لا؟ قد تبدو من غيره مرات، لكن هذا الغير لما لم يكن في مستوى هذا الشخص الكريم الشريف أصبح الفعل من هذا الشريف أعظم في التصور وأكبر إثما وأشد يعني معاتبة. يا أبا ذر، وهذا خطاب يا أبا ذر، أنت أبو ذر، يعني يقول له أنت من أنت يعني من السابقين الأولين، وأسلمت غفار كلها على يديك ولك من المناقب العظيمة، ما الداعي لهذا الخلق الجاهلي الذي تستخدمه الآن بعد مرحلة طويلة من دخولك في الإسلام؟ هنا استعظمت منه هذه الكلمة: يا أبا ذر أعيرته بأمي، يقرره على هذه المسألة الخطيرة وقع فيها. ثم أصدر عليه هذا الحكم القوي: إنك امرؤ فيك جاهلية. نزلت هذه الكلمة كالصاعقة على أبي ذر، جاء في الرواية الأخرى: على كبر سني، يقول أبو ذر كل هذا فهذا ما زالت الجاهلية معي؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن الموضوع يحتاج من أبي ذر أن ينتبه: إنك امرؤ فيك جاهلية. لاحظ الخطاب هنا، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في إصدار هذا الحكم أنك صيغة التنكير: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال فيك يعني الجاهلية أو أنت من أهل الجاهلية، لأن هي خلة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، انتبهت وإلا فيك شيء من الجاهلية. قال بعض الشراح: لابد أن يقدر هنا كلمة شيء، إنك امرؤ فيك شيء من جاهلية أو خلق من جاهلية أو صفة من جاهلية، وإلا أنت من أبعد الناس عن وصف الجاهلية العام، فلا يليق بك وقد استكملت شيئا كثيرا من الخير أن تبقى فيك هذه الخلة، على حد قول القائل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إنك امرؤ فيك جاهل، هذا موضع الشاهد. اجتمع في أبي ذر إيمان عظيم وخير كثير وشرف جليل، ومع ذلك زاحم هذا الخير الكثير شيء وخلة وخصلة من خصال الجاهلية، يحتاج أن يعالجها ليكمل دينه وإيمانه وشرفه. فاجتمع فيه موجبات الثواب وموجبات العقاب، موجبات المدح وموجبات الذم. هو نفسه أبو ذر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هو نفسه الآن فيك جاهلية عمران. وهذا هو ما يريد تقريره الإمام البخاري، وفي أعظم الرد على طوائف الواعدين الذين يقولون بأنه إما أن يكون على خير كامل أو على سوء كامل، إما من أهل الجنة أو من أهل النار. لا، إنك امرؤ فيك جاهلية. أيضا نستفيد من هذا أن ليس أحد بمنأى عن الخطأ والخلل والنقص، مهما كان شريفا ومهما كان محتاطا ومهما كان آخذا نفسه، لابد يعني يشوبه شيء. هذا يعني إن شاء الله يعني طبعا هو من أمر الله القدر العام، لكن لا ينبغي الاستسلام له، ولا ينبغي يعني الركون له، ولا ينبغي أيضا ثالثا أن يظن المسلم أنه بمنأى عن كثير من يعني الآثام والذنوب التي يعني قد يقع فيها من حيث يعني أمنها ومن حيث ظن أنه في بعد عنه. ولذلك أبو ذر تأثر لما قال: أفي هذه الساعة على كبر سني وما زاد فيها، كان يظن أنه في منأى أن يشوبه شيء، لكن لما بدرت منه هذه البادرة بقوله لي بلال يا ابن السوداء شابته شائبة الجاهلية، فحذر هذا التحذير العظيم. ليس أحد بمنأى من هذه الأخلاق والأوضار، لكن ليس أحد بمعذور أن يتدارك ما يعني يقع فيه ربما من شيء من هذه الخلال وهذه الأمور. إنك امرؤ فيك جاهلة. ثم أصدر عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة في التعامل مع هذه الطبقة والشريحة، طبقة الخدم الرقيق المملوكين الذين اعتادت أحوال الناس خصوصا في أوضاع الجاهلية القديمة والحديثة على احتقارهم وازدرائهم، وربما في كثير من أحوال ظلمهم والعدوان عليهم وأكل حقوقهم وعدم رؤية يعني أي حق لهم، كما نصنع مع الأسف الشديد فيما نستقدم الآن الخدم والخادمات والسائقين والعمال يتعرضون لظلم عظيم حقيقة، ومن له دراية يعرف ظلم عظيم، يمنعون رواتبهم بالأشهر الطويلة، يكلفون أعمال بها كأنه ما يتعب، مش معقول هذا، يريد يعمل الليل والنهار سبحان الله، ولا يطعمه إلا من أردى الطعام، ولا يخاطبه إلا بأقبح الخطاب، ولو بدر منه أي خطأ عاقبه عقاب عظيم بضرب أو سب أو تقريع أو شيء. هذا يعني من أخلاق الجاهلية التي يجب أن يحذر ذلك. أصدر عليه الصلاة والسلام هذا البيان العظيم الشرعي النبوي في مراعاة حقوق هذه الطبقة المهضومة المظلومة، لنظرا لما تعرف عليه الناس من التمايز الطبقي والجنسي واللوني والتمايز بحسب يعني المكاسب والأرزاق. تبات وإله يجب الحذر من ذلك. قال إخوانكم، هذا أول حكم، أول حكم أنهم كونهم خدما أو رقيقا أو مملوكا أو كذا لا يخرجه عن أخوة الدين. طبعا إذا كان مسلم فله حقوقه الإسلامية باعتباره مسلم مثلك، إذا لقيته تسلم عليه، إذا دعاك تجبه، إذا استنصحك تنصحه، إذا مرض تزوره، إذا ماتت حقوق الإسلام. إخوانكم، ترى انتبه، كونه أقل منك شأنا أو لونا أو خادم في يدك أو لونه مثلا غير لونك أو جنسه غير جنسك لا يخرجه عن حق الإسلام الذي ألغى الله به أي وشيجة أخرى من صلات وأنساب وأحساب. إخوانكم يعني هؤلاء لتراهم أنت أقل منك منزلا نظرا لأنه ابن سوداء وأنت ابن كذا، أو نظرا لأنه حبشي وأنت عربي، أو نظرا لأنه خادم عندك وأنت مخدومه، أو رقيق عندك وأنت مالكه، أو كذا أو كذا، هذا لا يلغي حق الإسلام إذا كان هذا مسلما بطبيعته. إخوانكم، فتنتبه لهذا، وله حقه الكامل، له حقه الكامل إذا ظلمته أن يستظلم منك ويأخذ حقه قضاء وشرعا وحكما، لكن يعني في الغالب هذا يعني مع الأسف الشديد يعني إذا ظلم مسكين يعني أين سيجد حقه، ومن سينصره في عالم كعالم اليوم؟ من سينصره؟ قلة من الناس الذين ربما يعني يؤدون حقوق أمثال هؤلاء القوم المسلمين. إخوانكم خولكم، الخول هم الخدم، وسموا خولا لأنهم يتخولون أي يتضلعون بمهام الخدمة، فتلقى عليهم هذه المهام، مهام الخدمة بجميع أصنافها. تبت ولا تقول خولته الأمر أي أوكلته إليه، فالخادم في الغالب المملوك هذا يخوله مالكه أو مخدومه، يخول له أمر خدمته والقيام بشؤونه، هذا معنى خولكم أي خدمكم اللي قائمون على شؤونكم وأعمالكم من طعام وشراب وإلى آخر هذه الأمور الخدمية التي يقدمونها. جعلهم الله تحت أيديكم، هذه إشارة إلى الحكم القدري، الله سبحانه قدر هذا في سابق علمه وقدره، جعل الناس مستويات في أرزاقهم. قال الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يسخر بعضهم لبعض فيستخدم بعضهم بعضا، حكمة لله كونية في هذا، لو كان الناس كلهم مستغني بعضهم عن بعض فسدت الحياة، انتبهت أنا تفسد قطعا، فلا بد أن تكون بهذا حتى تصل أمر الحياة الحكم، فلا أنت تستغل الأمر الكوني القدري ف ظلما لي. أنت ما اخترت في قدر الله أن تكون ثريا أو غنيا أو شريفا، وهذا ما اختار أن يكون خادما مملوكا، قدر الله لك ذلك، وقد يكون هذا فتنة لك من حيث لا تشعر، وقد يكون صلاح لهذا المسكين من حيث لا يدري. فأحكام الله وأقداره لا كلام فيها، ولا يطلعنا الله عن أحكامه وأقداره في خلقه، جعلهم الله تحت أيديكم، فينبغي أن تتقي الله فيه. جعله الله تحت حكم قدري، جعلهم الله، شوف العبارة، جعلهم الله تحت، ما هم ما اختار أن يكون مملوكا، ولو خير طبعا ما اختار أن يكون ضعيفا، لو خيره الله قال تكون مملوك عبد ولا تكون سيد، يختار أن يكون مملوك عبد، يقول لا أكون سيدا قويا حتى لا أحد يظلمني، لكن ما خير. فلا تستغل هذا الأمر القدري في ظلمه والعدوان، جعلهم تحت أيديكم. فمن كان أخوه يؤكد على الأخوة، فمن كان أخوه يؤكد على أخوة الإيمان، تحت يده فليطعمه مما يأكل. تمايز الأطعمة يعني ما تعطيه يعني سؤرك، ما تعطيه يعني فضلاتك كما نصنع، تعطيه يعني تأكل مما يأكل، تطعمه مما تأكل، وتلبسه مما ويلبسه مما يلبس، ليشعر به يعني هذا يعني إلغاء التمايز هذا أو شيء من هذا القبيل. وهذا طبعا فيه تربية أصلا روحية وإيمانية له، تتجاوز قضية كونه خادم أو مملوك أو رقيق. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ليشعر بأنه له حقه وله كرامته، وإن كان قدر الله له أن يكون خادما لهذا الرجل أو مملوكا. ولا تكلفه ما يغلبهم، أي لا تكلفه ما لا طاقة له به، تقول يشتغل الليل مع النهار. يشتكي عمال كثيرون الآن، شكاوى في المحاكم وفي هذا حق العمل والعمال، يعني لا تكاد تنتهي، يعمل يريد يعمل الليل والنهار، كيف هذا؟ طيب هذا يعني يحتاج أن إذا كلفته ما لا يطيق ظلمته فعلا، واعتديت عليه وجنيت عليه. هذا التقرير الآن نظام العمل والعمال الدولي المتفق عليه يعني يقرر هذه القضية، يقررها أنه يعني يحدد ساعات معينة للعمل في اليوم والليلة، ولا بد من أيام إجازة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا شرعا، شرعا لا يجوز تكليفه ما يغلبه، أي ما يعجز عنه ويخرج عن طاقته. فإن حصل وكلفته ما يغلبه، يجب أن تعينه إما بخادم آخر أو بنفسك أو بتخفيف عنه أو بتجزئة العمل إلى لفترات معينة بحيث يستوعبه ويطيقه. فإن كلفتموهم يعني ما يغلبهم فأعينهم، هذا أمر نبوي لك، إذا كلفت ما يغلبه أعينه إما بنفسك أو بخادم آخر أو جز عليه هذا العمل على فترات يستطيع أن يستوعبه من خلالها، ولا تكلفه ما يخرج عن طاقته. طبعا الحديث هذا فيه أشياء يعني من الفوائد مهمة جدا، سأذكرها على سبيل الإيجاز اختصارا. وجوب التواضع للناس ولين الجانب، هذا من فوائد الحديث. تحريم التعيير والاحتقار وأنه من أخلاق الجاهلية كما ذكرنا. عظيم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. تحريم ظلم العمال والخدم وأكل أموالهم ونحو ذلك. كمال التشريع الإسلامي الذي حدد حقوق الإنسان من جهة وحقوق العمال والمستخدمين من جهة أخرى. وحقوقهم تتجلى في النقاط التالية: اعتبرهم إخوانا فحق الإسلام شاملهم لا يسقط عنهم باعتباره خادم، يعني عدم التميز عليهم بطعام أو لباس، عدم طبعا ما يسمى التفرقة العنصرية اللي نسمعها اليوم ملغاة في شرعنا وديننا، ملغاة تماما، عدم تكليف ما لا يطيقون، وجوب إعانتهم إذا كلفوا ما يخرج عن طاقتهم وعن يعني حدهم الذي أرادوا. عن معاوية بن الحكم السلمي، شوف القصة هذه، يقول كانت لي غنم بين أحد والجانبية في المدينة، ووضعت عليها جارية لي، كانت له جارية مملوكة وضعها ترعى هذه الغنم، فجئتها يوما وقد ذهب الذئب منها بشاة، جاء الذئب فخطف شاة، ايش تبغى تسوي المسكينة هذه؟ فضربتها، صب جام غضبه على المسكينة، ضربها ضربا، ثم تأثمت، شعر في نفسي أنه يعني قطيع من الغنم، جاء الذئب فعدى بواحدة، يمكن الرجال أشداء ما يستطيعون أن يستنقذون هذه الشاة، هذا الضرب يعني عقاب قاسي ليس له مبرر. ف فجئت إلى النساء فأخبرته فعظم ذلك علي، زاد عظم هذا الإثم عليه، فرأيت أني لن أخرج من إثمي إلا أن أعتقها. يعني هذه اعتبر يعني النبي عظم عليه الإثم، ضربتها يلي ما تخاف الله ما تتقي الله، يعني عظم عليه وعظه مثل موضع موعظة النبي لأبي ذر، فرأى من شدة تعظيم النبي أنه لن يكفر عنه إلا أن يعتقها. قال يا رسول الله أريد أن أعتقها، قال ادعوها، فدعاها، فسألها السؤالين المشهورين، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من؟ قالت الرسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، باب وإن طائفتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في النسخة التي شرح عليها الحافظ الشهاب بن حجر، وهي نسخة الحافظ أبي ذر الهروي عن أشياخه الثلاثة المروزي والمستملي وأبي الهيثم الكشميهني، كلمة باب ساقطة، واندمجت واندرجت هذه الترجمة ضمن الباب السابق، فصارت الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بحديث أبي بكرة جزء من الباب السابق، وعليه شرح الحافظ. لكن في رواية ونسخة الأصيلي بمحمد الأصيلي وأبي الوقت فيها كلمة باب، باعتبار أن هذا باب آخر غير الباب السابق، لكن بين البابين من الصلة الشيء العظيم. فوضع كلمة باب أو إسقاطها من تصرف النساخ والنسخ، فإن جعلتهما بابا واحد يعني الأمر يعني جيد، باعتبار أن نفس الباب هذا سنقرأه يحقق مقصود الباب السابق، وهو أن المعاصي لا تبرر الحكم على المسلم بالكفر، وإن وقعوا حتى في أمور عظيمة كالقتال والتقاتل وإراقة الدماء لا يزالون مسلمين مؤمنين. وإن أفردتها بباب على نسخة الأصيل وأبي الوقت أيضا لا حرج في ذلك، ويكون هذا من باب التفنن في تقسيم الأبواب، والمقصود في النهاية واحد، وهو أن الباب السابق باب المعاصي من الجاهلية، وهذا الباب يؤديان غرضا واحدا، وأنه لا يجوز الحكم على مسلم تلبس بذنب من خروج من الإيمان والإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذه الآية في الحجرات المشهورة، ما وجه الشهادة منها؟ أن الله سمى الطائفتين مؤمنين مع أنهما اقتتلا، والقتال بين المؤمنين عظيم، بل سمي كفرا كما درسنا في الدرس السابق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هناك سماه كفر الفعل، وهنا اعتبر هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل أيضا ما يزالون مؤمنين، فدل على أن كلمة كفر هناك هو الكفر الأصغر، ودل على أن وقوع الذنب لا يبرر الحكم على المسلم بالخروج من. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، والاقتتال بين المؤمنين خطره عظيم وذنب وإثم، إذا التقى المسلمان بسيف القاتل يعني أمر عظيم وإثم عظيم وفتنة عظيمة، ومع ذلك ما سلب القرآن عنهم وصف الإيمان. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وكتطبيق عملي، لما وقع القتال الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به في حديث يعني أيضا أبي بكر في قصة الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنهما، لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح، يتكلم عن أمر قادم، سيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وأصلح الله بالحسن بين المؤمنين لما قتل، استشهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على رأس بداية سنة 40، وتولى الحسن، تنازل عن الخلافة فأصلح الله به بين عسكر العراق وعسكر الشام، فسماهم النبي مؤمنين مع وجود القتال، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين مع أنهم تقاتلوا، مثل نص الآية تماما. فسماهم المؤمنين. ثم روى هذا الحديث: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، هو عبد الرحمن ابن المبارك ابن عبد الله، كنيته أبو بكر البصري الطفاوي بضم الطاء، الطفاوي نسبة إلى حي من قيس عيلان، الخلقاني، والخلقان نسبة إلى الخلقان، والخلقان هي قديم الثياب، وكان عبد الرحمن المبارك يمتهن بيعة الثياب القديمة، ليس مثل البياع السابري اللي هو يبيع الثياب الرقيقة، هذاك تاجر يعني يبيع يعني الأقمشة الجيدة، وهذا مسكين يبيع يعني في الحراجة يعني الأشياء المستعملة. الخلقان نسبة إلى بيع الخلقان، وهي قديم الثياب، ثقة من كبار الطبقة العاشرة، أخرج عنه البخاري 10 أحاديث فقط في الصحيح كله، وهو من الأفراد، ليس في رجال الستة من اسمه عبد الرحمن ابن المبارك سواه. توفي 228. قال: حدثنا حماد بن زيد، هو الإمام الحافظ الكبير المشهور إمام البصرة في زمنه، حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي البصري، من أئمة المسلمين الكبار أهل الدين، أثبت أهل البصرة في زمنه، أثبت من ابن سلمة ومن عبد الوارث وغيره، وأثبت الناس في أيوب خاصة، أثبت من روى عن أيوب السختياني حماد بن زيد، جالته عظيمة ومنزلته في الدين كبيرة، مكثر من الرواية، وفي 179. قال: حدثنا أيوب ويونس، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، عرفنا به في درس سابق، من أجلاء التابعين، ويونس هو ابن عبيد ابن دينار أبو عبد الله العبدي البصري، من سادات أهل زمانه علما وفضلا وزهدا. رأى أنس بن مالك، وذلك عد في طبقة صغار التابعين، توفي 139. هذا من؟ يونس ابن عبيد. أما أيوب فهو ابن أبي تميم السختياني. حماد بن زيد روى هذا الحديث عن أيوب ويونس معا، وكلاهما أعني أيوب ويونس روياه عن الحسن، والحسن هنا هو البصري التابع المشهور، الحسن ابن أبي الحسن، واسم أبي الحسن والده يسار البصري الإمام المشهور، ولد في آخر سنتين من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأدرك جمعا من الصحابة، فهو من أواسط التابعين، إلا أنه كان كثير الإرسال، أيضا كثير التدليس، وهذا له اصطلاح خاص سيأتي الحديث عنه. فضائله ومناقبه كثيرة، اشتهر بالوعظ والزهد والعلم والجلالة، توفي هو وابن سيرين في سنة واحدة، وهي 110، قيل كان بينهما 80 يوم فقط، بين وفاة ابن سيرين والحسن 80 يوم. فقدت البصرة أكبر إمامين فيها، ابن سيرين محمد والبصري الحسن، وهي 110 في رجب توفي الحسن البصري رحمه. عن الأحنف ابن قيس، الحسن وصف بالتدليس وتمدلس إذا عن هذه علة، لكن جاء الحديث هذا بعينه في كتاب الفتن، وفيه التصريح بسماع الحسن له من الأحنف، قال: سمعت الأحنف ابن قيس. ذلك قال علي يعني ابن المديني، يقول: ثبت لنا سماع الحسن من الأحنف بهذا الحديث، لما قال سمعت الأحنف ابن قيس، هنا لم يصرح، لكن في الرواية التي في كتاب الفتن في الصحيح فيها التصريح بالسماع، فانتفى ما يخشى من عنعنة الحسن وتدليس يعني الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس هو أبو بحر سيد تميم في زمنه، اسمه الحقيقي الضحاك، وقيل صخر، والأحنف لقب، والأحنف لقب لأنه الحنف هو انحناء وتقوس الساقين، ولما ولد الأحنف كانت أمه تلعبه وترقصه وهو صغير، وتقول: والله لولا حنف في رجله ودقة أعرفها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله. ومع هذا كله أيضا ما حقق هذا، ولم يكن في تميم ولا في غيرها من مثله في علمه وفضله، وسيأتي مزيد لترجمته وحلمه وفضله وقصته مع أبي بكر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وزادنا وإياكم علما وفهما، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. بسم الله، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: نريد معرفة موعد الدرس في رمضان. يظهر في رمضان سنقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، لأن العام الماضي استمر الدرس في رمضان، فيعني الإخوان ما كانوا يحضرون، هذا يكلفنا كثيرا، فنؤجل يعني الأسبوع القادم نحضر الدرس إن شاء الله ونقف ونستأنف بعد العيد مباشرة أول أسبوع إن شاء الله. يقول هذا يريد أن يحفظ الأحاديث ويريد يحفظ صحيح البخاري، ما هي الطريقة المثلى؟ لابد تدخل ضمن برنامج حفظ، وهذا لا يتم لوحدك، لابد يعني ضمن مثلا تحت يد أستاذ أو تحت يد مدرس يتابعك ويسمع لك. هناك برنامج معمول به في القصيم وأيضا في مكة، تستطيع تسأل الأخوان هنا، الأخ نايف الأخوان يدلونك على الطريقة في هذا، يعني خاصة في الصيف في برنامج في مكة في ذلك، تشترك فيه مدة 50 أو 70 يوم تتم إن شاء الله حفظ الصحيحين. طبعا المتن السند يعني قد يعني لا نحتاج له كثيرا إلا في الدراسة. هذا يقول النسخة التي حققها الشيخ عبد القادر ما ميزتها؟ هي الشيخ عبد القادر يقول أنه حقق النسخة نسخة أبي ذر الهروي التي شرحها الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر اعتمد نسخة أبي ذر الهروي التي يرويها أبو ذر الهروي عن ثلاثة من الشيوخ وهم المروزي والمستملي والكشميهني، هؤلاء الثلاثة يروونه عن الفيربري محمد بن يوسف الفيربري، والفيربري يرويه عن البخاري. فيقول الشيخ عبد القادر أن الذي حققه هي نسخة أبي ذر، وأنا ما تحققت من ذلك والعلم عند الله. هذا يقول هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يأكل ويلبس للأمر للوجوب؟ نعم، وخذ هذه القاعدة، أي أمر يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو للوجوب إلا إذا صرفه صارف، والصارف ما يكون فكري أو عقلي، يكون نص آخر، هنا لا صارف، هنا لا صارف، خصوصا أتى هذا الأمر أتى بعد يعني قصة حصلت من أبي ذر، ولوم وعتاب وتأثيم لأبي ذر بقول إنك امرؤ فيك جاهل، ثم قال فليطعمهم، هذه المشكلة الكبيرة، فهو للوجوب. نعم، هذا الأخ يقول يعني استشكل عبارة الطحاوي، يقول يعني نعم، شوف يعني مقصود الطحاوي مقصود البخاري وغيرهما أن جنس ارتكاب المعصية ليس كفرا إلا إذا ارتكب أعظم الذنوب وهو الشرك على ما قاله البخاري، أو شيء آخر، أو استحل الذنب الذي فعله، فيكفر بأحد هذين الأمرين. وهناك مكفرات أخرى غير هذا الباب، هناك مكفرات أخرى، ليس الآن الكلام في حصر أنواع الكفر، لا، الذنوب المخالفة أمر الله بأي ذنب من الذنوب لا لا لا يكفر به المسلم إلا إذا ارتكب أعظم ذنب هو الشرك، أو استحل ما فعل من معصية، لأن الاستحلال فيه استكبار على أمر الله سبحانه وتعالى وتكذيب لحكمه. هذا يقول أين موقع درس مكة؟ نعم، لنا درس في مكة ابتدأنا في الجمعة الماضية يوم الجمعة بعد المغرب، أيضا في الجامع الصحيح في كتاب الرقاق في أواسط الصحيح تقريبا، كل يوم جمعة بعد المغرب في مسجد الشيخ بن باز رحمه الله في حي العزيزية في مكة، وسيستمر الدرس في مكة في رمضان إلى يعني آخره إن شاء الله. هذا الأخ يقول أيضا يسأل عن حديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة وجلس في موضعه أو في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، هل هذا الحديث ضعيف؟ لا، الحديث حسن، هذا الحديث حسن ويعمل به، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن صلى الفجر ولزم مصلاه ومسجده حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين يحصل هذا الفضل العظيم، فالحديث يعمل به لحسنه. هذا الأخ السائل هنا كأنه استشكل يعني درس الأمس، قصد الدرس الماضي لما تكلمنا عن كفران العشير ويعني وضع المرأة وكذا، يسأل عن يقول ما صحة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشؤم في شيء في ثلاث المرأة والدابة والدار؟ هذا الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، رواه البخاري في أول كتاب الجهاد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، حديث صحيح، ولفظه له لفظان. اللفظ الأول بصيغة الحصر إنما الشؤم في ثلاثة، واللفظ الثاني بدون هذا الحصر الشؤم في ثلاثة. وله لفظ خارج الصحيحين بهذا اللفظ إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة، اختلفت الألفاظ. لكن معناه الحديث صحيح. ما معناه حتى لا نفهم المسألة خطأ؟ ما معناه؟ معناه كما يلي، وانتبهوا لما أقول. هذه الأشياء الثلاثة أعظم الأشياء لصوقا بالإنسان، حاجة الإنسان للدار التي يسكنها، والدابة المركب السيارة التي توصله، والزوجة حاجة ضرورية ولا لا؟ وتتوقف حياتك وراحتك وسعادتك على هذه الثلاثة أشياء، توقف كبير جدا وإلا لا؟ فإذا حصل الضرر عليك أو حصل يعني من أحد هذه الأمور الثلاثة، الدار اللي سكنتها ما وفقت لدار مناسبة يتنكد عليك عيشك، أو السيارة كل يوم تسوي لك مشكلة عند إشارة المرور وتقف بك في الطريق، الناس يذهبون يروحون تتفك هذا وتسوك شغلة، والمرأة إذا كانت شرسة الخلق هذا كمان كارثة ثالثة. هذا المعنى، المعنى أن الإنسان التصاقه بهذه الأشياء الثلاثة أكثر من غيرها. يعني الأشخاص الآخرين غير الزوجة، ربما لو خالطت رجلا آخر تراه في المسجد كل يوم، يوم واحد ينكد عليك عمره كله، لكن تراه في المسجد يصلي تراه يقول ما شاء الله أنا ما خالطته، بينما المسكينة في البيت أنت كل يوم يعني في هذا، فتعتقد أنك يعني في مشكلة مستمرة. هذا يعني المعنى، هذا التصور، هذا من جهة. من جهة ثالثة، من جهة ثانية، هذه الأشياء الثلاثة قد تكون، أقول قد تكون سبب في انصراف الإنسان عن المهم من أمر دينه. مشغول بعمارة البيت وتزيينه والأثاث، وكل سنة أشغلته الدار، والزوجة ربما تشغل إذا ما عانت زوجة على خير، والمركب أيضا. هذه الثلاثة أشياء، الدابة والفرس أو كذا إذا والأثاث والبيت والزوج، إذا قد تكون عائق للإنسان عن فعل المهم من أمر الدين. ولذلك ومن فقه البخاري الجميل جدا أنه لما ترجم في كتاب الجهاد باب ما ذكر في المرأة والداب والفرس، وروى حديث ابن عمر الشؤم في ثلاثة، ثم روى بعده، واسمعوا إلى ما روى، حديث غزا نبي من أنبياء الله حتى تعرف الرابط. فقال نبي من أنبياء الله وهو يوشع بن نون، قام في بني إسرائيل، يوشع بن نون النبي الكريم وهو غلام موسى، هو اللي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة كما تعرفون، غزا بهم، الغزو جهاد في سبيل الله ولا لا؟ جهاد وعمل عظيم. قام فخطب وقال هذا النبي: ألا لا يتبعني رجل بنى دارا، ولما يسكنها بعد قلبه متعلق بالدار، فلا يصلح أن يكون مستفرغ النية للجهاد، فصارت الدار الآن ماذا؟ عائق. هذا هذا هذا هذا معنى الشؤم فقط، وإلا لابد لك من دار تسكنها، فأنت تسكن يعني. ألا لا يتبعني رجل بنى بامرأة خطب ولما يدخل بها، يعني خطب وعقد ومسكين ما دخل، هذا ما يصلح، مشغول الذهن والخاطر، أمري متزوج من 5 سنين زهقان قد يبغى يمشي، فرق كبير. إذن ألا لا يتبعني رجل اشترى خليفات، خليفات يعني اشترى له كم ناقة، فهو ينتظر نتاجه، عنده مشروع أو غنم كذا، فصارت أيضا عائق آخر. انتبهت وإلا؟ فلأجل ذلك لالتصاق الإنسان بهذه الأمور الثلاثة أكثر من غيرها، إذا ما يعني كانت في وضعها الطبيعي ربما تكون مشغلة تشغله عن المهم من أمر الدين. هذا هو المعنى، ليس المعنى أنك يعني تذهب تتشاءم بالدرجة. الشؤم ممنوع شرعا، ممنوع وقادح من قوادح التوحيد، لا تتشاءم بشيء، إذا أصابك شيء قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقول لأجل كذا ولا لأجل كذا كما هي عادات الجاهلية. فمعنى الشؤم في ثلاثة بالتصور شرحته لكم، ولا شيء وراء ذلك، بل قد تنقلب الزوجة التي قد تكون الزوجة التي هذا قد تكون من أعظم الرافد والمعين لزوجها على الخير، قد تكون فتكون مصدر خير لا مصدر شؤم، وإنما المعنى كما ذكرته لكم بالتفصيل فاحفظوه فيزيل عنكم إن شاء الله إشكالا كثيرا. هذا أيضا يسأل يعني عن كتاب نعيم بن حماد الخزاعي في الفتن، وأنه كثيرا الحديث ضعيف. يجب أن نفهم شيء يا إخوان، كون يعني نعيم بن حماد الخزاعي إمام جليل وهو من شيوخ البخاري شيء، وكونه يؤلف كتاب فيه حديث موضوع شيء آخر، كان من منهج العلماء القدماء في التأليف لهم مناهج، من ضمن منهجهم أن يقصد بالتأليف الجمع فقط، هو ما يرجع حقيقة، يسند لك يذكر لك حديث بالسنة ويوكل لك كطالب علم أن تنظر وتبحث، مثل ما يصنعه المفسرون ربما يرون حديث كثيرة لا أصل لها، يصنعه أهل الملاحم والفتن، يصنعه أهل التواريخ، هو ما اشترط لك أني لن أخرجك إلا الصحيح كما اشترط لك البخاري، لو كان هذا في البخاري تحاسبه لأنه اشترط قال الجامع الصحيح. نعيم بن حماد ما قصد قصد الجمع، وهذا يكفر في كتب القدماء، يقصد أن يجمع أكبر قدر ممكن مما سمع وروى، صحيح ضعيف هذا ليس الآن موضع تحقيقه، حقق أنت يا طالب العلم بعد أن هذا كمستودع كبير، فليس هو قادح في المؤلف بالضرورة، يجب أن تفهمون هذا المنهج عند العلماء القدماء، وعندهم قاعدة أن من أسندك فقد أحالك، يرى أن عهدته برئت بأنه ذكر الحديث مسندا، هذا السند وأدرسه انظر فيه إن صح الحمد ما صح، أنا ما قصدت التصحيح قصدت الجمع، هذا كثير في التواريخ والسير والمغازي، وهي العلوم التي قال عنها الإمام أحمد ثلاثة علوم لا أصل لها، يعني يكثر فيها الأحاديث الواهية، هذه ثلاثة علوم، التفسير يعني ربما تجد روايات كثيرة في التفسير قصص وأسباب نزول لو حققت ما تجدها، تجي تقول ليش الطبري إمام عظيم يرويها، هو قصد الجمع ما قصد التحقيق في كل شيء يرويه، التفسير والمغازي يعني ناحية القصص فيها مقصودة فيتجوز فيها في الرواية، والملاحم اللي هي يعني مثل هذه الأمور، لكن إذا جئت أنت تبني وتستفيد هنا لابد تحقق وتنظر، ما تروي تأخذ من أي شيء كتب تعتبره صحيح، هذا غلط، غلط كبير أيضا. نأخذ السؤال الأخير هذا، يقول كيف يعني هذا يسأل يقول أنه يريد يعني أنه شاب يعني وقد جاء لهذا الدرس ويقول أنه مقبل ونرجو ذلك يعني، يقول يا جزاك أنت تحدثنا عن الحياة الطيبة، نعم لا شك يا أخي الكريم، يعني أنت ما دام قبلت لعلك شعرت بالفرق الكبير بين حالك قبل وأنت منصرف عن صلاتك منصرف عن أمر الله وما كان في نفسك من الضياع وفقدان أي معنى سامي تسعى له في حياتك اليومية، إلى أن أصبحت لك الآن يعني أهداف أخرى وطموحات ووجدت الناس يعني على خير عظيم، فاتك شيء كبير منه فشعرت وبدأت تشعر بعظيم ما فقدت، فتحتاج أن تعوض يعني ما فقدته بالإقبال والثبات والمزيد من العمل الصالح والعلم النافع، وأنصح نصيحة يعني خاصة للشباب على وجه الخصوص يعني وللمسلمين عموما، لكن الشاب يحتاج إلى أمرين مهمين في وضعنا الحاضر في زمننا اليوم، زمن الصوارف هذا، زمن الفتن الكثيرة هذه، يحتاج كل مسلم والشاب إلى أمرين، يحتاج إلى البصيرة التي يتبصر بها في اجتناب الشبهات والأهواء، وهذه تحتاج إلى العلم عن طريق الدروس والمحاضرات والقراءة وحضور مجالس الخير، يحتاج إلى العلم، والعلم بركة وخير ونور، ويحتاج إلى العبادة من قيام الليل من الصيام لأنها تغذيه تعطيه حصانة من باب الشهوات حتى لا يقع في فتنة زنا ولا في التعلق بالصور والجميلة ولا بالأشياء هذه، يحتاج إلى حصانة هذه لا تؤسسها في نفسه ولا يعني إلا العبادة وتوثيق الصلة بالله، فيحتاج إلى هذا وهذا، فإذا تعلم وعلم وطلب العلم واستقام على أمر الله وأكثر من الصالح عمل الصالح خاصة قيام الليل وتلاوة القرآن، فإنه يتنور قلبه ويثبته الله ويبصره وينقله من حاله السابق إلى أحسن حال وأبركه وأطيبه، زادنا الله وإياكم علما، نكتفي اليوم بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.